بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا اليوم سورة مهمة وعظيمة جدا أن نتدارسها في هذا الشهر الفضيل، لأنها تتحدث عن ليلة اختص بها هذا الشهر. هذه السورة التي تذكر فضل ليلة القدر التي عظمها الله سبحانه وتعالى وأخفيت عن الخلق لحكمة، حتى يرغب المكلف في الطاعات ويزداد في الاجتهاد، ويعلم الله سبحانه وتعالى المؤمن الخالص من غير ذلك. فالإنسان إذا اجتهد في طلب ليلة القدر بإحياء الليالي المظنونة باه الله سبحانه وتعالى به ملائكته. فاللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر وأن ترزقنا إصابتها وأن نحسن في هذه الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. إذن سورتنا هي سورة القدر، وتسمى سورة ليلة القدر، وهي سورة مكية. من فضلها وما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها حرم خيرها، من حرم خيرها فقد حرم. يعني فعلا المحروم هو من يحرم من خير ليلة القدر، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. مقصد السورة من اسمها أنها تركز على بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيها. الآية هي عبارة عن خمس آيات، سبقتها كما قلنا سورة العلق. فلما ختمت سورة العلق بالأمر بالسجود لله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات لمن ينهى عن هذا السجود، جاء في مقدمة سورة القدر الحديث عن إنزال القرآن في تلك الليلة المباركة، ليلة القدر التي هي موطن الإحياء الأعظم للصلاة، يعني يستحب فيها الصلاة بما فيها من ركوع وسجود وتلاوة للقرآن. السورة من الآية الأولى إلى الآية الثالثة تتحدث عن تعظيم القرآن وليلة القدر. ابتدأت السورة بضمير العظمة إنا للتنويه بعظم القرآن، فإنزاله منة عظمى، وهذا المقام مقام تعظيم واختصاص لله سبحانه وتعالى. وذكر القرآن بضمير الغيبة إنا أنزلناه، لم يذكر إنا أنزلنا القرآن، جيء بضمير الغيبة تعظيما لشأنه وإشعارا بعلو قدره، وأنه حاضر في الأذهان لشدة الإقبال عليه. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فما سر تسميتها أو ما مناسبة تسميتها بهذا الاسم؟ قيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، وكذلك السبب الثاني لأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. وقيل كذلك أنها القدر يعني من الضيق، ومن قدر عليه رزقه يعني في الآيات بمعنى من ضيق، لأن الأرض في هذه الليلة تمتلئ بالملائكة لكثرتهم. ثم قال الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام الذي يدل على التفخيم والتعظيم لشأنها، أنه ليس مما يسهل الإحاطة بعلمهم. كلمة ليلة القدر يعني قال بعدها: ليلة القدر خير من ألف شهر. تكررت يعني لفظة ليلة القدر ثلاث مرات إلى هذه اللحظة، حتى يبين أن نزول القرآن كان فيها، وحتى يعظم هذه الليلة ويبين فضلها. ووجه الخيرية في هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى فضلها بالخير على ألف شهر، وهو من باب تضعيف الفضل، فما يحصل فيها من الأعمال الصالحة لا يقارن بمثلها من الليالي والأيام. والله سبحانه وتعالى يعظم ويفضل من أزمنته ما يشاء. ونلاحظ دائما يعني يقال أن عبادة ليلة القدر تعدل عبادة 83 سنة أو ما شابه، لكن سبحان الله الآية قالت خير من ألف شهر، يعني ليست فقط تعدل 83 سنة أو 84 سنة، لا، هي خير من ذلك. والله يضاعف لمن يشاء، فلا يعلم قدرها ولا يعلم ما فيها من الأجور إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من فضله العظيم. وجاء في السنة التأكيد على أن نزول القرآن مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في المقطع الثاني الآية الرابعة والآية الخامسة تحدث عن خصائص ليلة القدر، أن الله سبحانه وتعالى قال: تنزل الملائكة، وهذا مؤذن بأن التنزل يكون متكرر للملائكة في ليلة القدر. وقال والروح، مع أن الروح جبريل هو من الملائكة، ولكن هذا العطف الذي يسمى من باب عطف الخاص على العام حتى يبين شرفه وفضله واختصاصه بأمور لا يشاركها فيها غيره. بإذن ربهم، أنهم يتنزلون بسبب إذن ربهم لهم في النزول، وبمعنى أنهم أيضا مصاحبين لما أذن به ربهم. وكذلك سبحان الله، هذا التعبير يعطينا معنى أن الملائكة مع أنهم يعني خلق من خلق الله سبحانه وتعالى اختصهم ولا يفترون عن عبادته سبحانه وتعالى، إلا أنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمره وإذنه، فلا يتصرفون تصرفا إلا بما يأذن الله سبحانه وتعالى لهم. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بأنها سلام، فهي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لخيرها، ففيها سلامة وخير، فهي خير لا شر فيه. كذلك أن الله لا يقدر في تلك الليلة إلا السلامة، وأنه سبحانه وتعالى فيها في هذه الليلة تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، وفيها كذلك سلام الملائكة بعضهم على بعض. وحتى مطلع الفجر، لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر، فيفهم من هذه الآيات أن صلاة الفجر داخلة في ليلة القدر، وتعتبر صلاة الفجر بعد ليلة القدر واقعة في تلك الليلة، لئلا يتوهم نهايتها كنهاية يعني آخر جزء من أجزاء الليل، وإنما هذا توسع من الله سبحانه وتعالى أن تمتد هذه الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر. وسبحان الله، نلاحظ أن السورة ابتدأت بذكر ليلة القدر، أنها أنزل فيها القرآن، وأن تعظيم هذه الليلة لأن القرآن نزل فيها، ثم انتهت بقوله تعالى سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى نعلم أن القرآن هو مصدر السلام وطريق الأمن لمن التزم بنهجه وحكم بما فيه. هناك أيضا علامات من السنة على ليلة القدر وهي ثابتة، منها ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يومها تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها، وكذلك اعتدال هوائها وجوها، ففي الحديث ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. الفضائل لهذه الليلة، كما قلنا، أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة، أن في الآيات ذكر وما أدراك ما ليلة القدر، فيها تعظيم لهذه الليلة وتفخيم من شأنها، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات أنها خير من ألف شهر، أن في هذه الليلة الملائكة تتنزل وهم لا يزالون ينزلون بالخير والبركة والرحمة، كذلك أنها سلام لكثرة السلام فيها من العقاب والعذاب إذا قام العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة التي ستكون في ثنايا شهرنا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا رمضان أن يبلغنا ختامه، وأن يبلغنا فيه ليلة القدر، وأن يعيننا على قيامها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من الموفقين لها، وألا نحرم من أجرها.